وفي كل ما جرى في سيرتهم يظنون كأنهم في الجو سائرين بغير أقدام بشرية، ولا تظهر لهم صعوبات الطريق وخشونتها، فلا يبدو أمامهم أن هناك أودية أو روابي أو كمان، بل حتى الوعر قدامهم يكون سهلا والجرح كأرض لينة، لأنهم في كل وقت ينظرون إلى حضن أبيهم، والأمل يشير إليهم كمثل الأصبع ويريهم الأشياء البعيدة الغير مرئية كما لو كانت قريبة، ملاحظين بعين الإيمان الخفية، لأن جميع أجزاء النفس تسخن مثل النار بشوق الأمور العتيدة. وإلى هناك يمدون لواحظ أفكارهم ويسرعون على البلوغ، وإذا ما دنوا من عمل واحدة من الفضائل فإنهم لا يعملونها بالتدريج بل بالتمام مرة واحدة، فإنهم في الطريق السلطانية لا يسيرون مثل باقي الناس، لأنهم اختاروا سبلا قاطعة. إنهم أفراد من الجبابرة والشجعان، أولئك الذين قدروا على السير فيها، لأن سعيهم بالتجبر والحرص ينتهي، لأن الرجاء يشعلهم مثل النار، فلا يقللون من سرعة جريهم بسبب فرحهم. ويعرض لهم مثل ما قال أنبياء النبي: إني قلت لا أعود أذكره ولا أنطق باسمه، وصار في قلبك مثل النار المتقبة وأشعل عظامي. كذلك تكون قلوب الذين يجرون برجاء الله حتى يدركوا الحياة الأبدية. وقال أيضا ماري إسحاق: يتقدم الآلام جميعا عزة النفس ومحبة الذات، ويتقدم كل الفضائل احتقار الإنسان للراحات. الذي يغذي جسده بالراحة في بلد السلام فإنه ينضغط بالمضيقة، والذي يتنعم في شبابه يكون عبدا في شيخوخته، وفي الآخر يتنهد. وكما إنه لا يتمكن من قد حبس رأسه في بئر عميقة مملوءة ماء من استنشاق هواء هذا الجو المتدفق في الفضاء، هكذا من غطس ضميره باهتمامات الأمور الحاضرة فإنه لا يمكن أن تقبل نفسه استنشاق حسن العام الجديد. وكما أن رائحة السم المميت تفسد مزاج الجسد، كذلك المناظر السمجة تخبط سلامة الضمير. وكما إنه لا يستطاع أن تكون الصحة والمرض في جسد واحد ولا ينفسد أحدهما من الآخر، هكذا لا يمكن للحب والبغضة أن يسكن في إنسان واحد ولا يفسد أحدهما رفيقه. وكما إنه لا يثبت الذباب في تقلبه مع الأحجار بل ينكسر، هكذا لا يمكن أن يكون أحدا طاهرا وهو مداوم النظر والكلام مع الناس. وكما تنقلع الأشجار من شدة جريان الماء، كذلك محبة العالم تنقلع من القلب من حدة التجارب الحادثة على الجسد. وكما إن الأدوية المسهلة تنقي الكيموسات الردية من الأجساد، هكذا شدة الضوائق تقلع الآلام من القلب. وكما إنه لا يمكن أن يكون بغير أذية ذاك الذي يشفق على عدو المحارب له في صفوف القتال، هكذا لا يمكن أن يشفق المجاهد على جسده وتنكو نفسه من الهلاك. ويكمل كلامه القديس ماري إسحاق ويقول: من اقتنى دموعا في صلاته فهو كإنسان يقدم قربانا عظيما للملك، وقد اقتنى عنده وجها بهجا، وكالنعجة التي تخرج من الدوار وتمضي لتقيم في جحر الذئاب، هكذا الراهب الذي يترك موافقة إخوته ويداوم الطياشة والنظر في الخنيقة، وكمثل من هو حامل جوهرة ثمينة ويمضي بها في طريق وتشاع عنها أفكار سمجة فيصبح في كل وقت مرعوبا من السالب، هكذا الذي قد اقتنى جوهرة العفة ويسير في العالم الذي هو طريق الأعداء، بدلا من أن يدخل منزل القبر القلاية الذي هو بلد الثقة، فهذا ليس له رجاء في أن يفلت من اللصوص السالبين، وكما إنه لا يمكن لذاك أن لا يخالف كذلك أيضا، ولا هذا لأنه لا يعرف بأي بلد وبأي وقت يخرجون عليه ضغطة ويفقرونه من جميع ما له الآن، ثم يسلب في باب داره الذي هو زمان الشيخوخة. أيتها العفة، ما أنقى حسنك بالرقاد على الأرض، وألم الجوع يشتت النوم عنه لأجل نشوفة الجسد وخلو البطن. من كل مأكول تصدر داخلنا أشكال مرزولة وصور شغبة تتشكل منه، فتخرج وتظهر لنا في بلد عقلنا الخفي جاذبة إيانا إلى مشاركتها بأفعال الفسق. أما خلو البطن فإنها تكون كمثل برية قفرة للضمير هادئة من سلس الحسيات، والبطن الملآن فهو بلد الفرحات والمناظر، حتى نحن الذين في البرية والقفر وجدنا الشبع يسبب الكثير من أمثال ذلك. قال الشيخ: إذا جلست في قلايتك فلا تكن مثل قبر مملوء من النجاسات، ولكن كن مثل إناء مملوء ذهبا كريما، ولك حافظك حافظ النهار والليل التي هي قوة الرب التي تحفظ عقلك. وقال أيضا: الذي يريد الاختصاص بالملك لا يفعل أمور السوقة والعوام، من يختار المقام في معركة الأبطال لا يفعل أمور الصبيان والأطفال. وقال أيضا: إذا مدحك الفكر قل له لماذا تمدحني، إن السائرين في البحر حتى ولو هدأ عنهم هيجانه فما داموا بعد في اللجة فإنهم يتوقعون رجفاته وغرقه، كما لا يتغمون بالنسبة للهدوء الذي كان له أولا، لأنهم لا يطمئنون جملة حتى يصلوا إلى الميناء. نعم، لأن كثيرين كانوا على فم الميناء ولكنهم عاطبوا. وقال أيضا: إذا نال إنسان طلبته فلا يعجب بنفسه، بل يتضع بالأكثر ويتعجب من رحمة الله. وقال كذلك: إن الذي يلتقي بالناس أما بوجهه فيجب أن يكون باشا، وأما بقلبه فليتمهد. قال الشيخ بخصوص قبول الغرباء: إن كنت نبيا وصديقا ولا تقبل من يأتيك مثل نبي وصديق فليس لك أجر، وإن لم تكن نبيا ولا صديقا ولكنك قبلت من أتاك مثل نبي وصديق فأجر نبي وصديق تأخذ. وقال أيضا: إذا تقدمت لأخذ القربان لا تفكر إنك أهل لذلك، ولكن اعتبر إنك خاطئ، واجعل في نفسك إن الخاطئ إذا تقدم إلى المخلص بإيمان وتحفظ كنحو قوته استحق أن ينال مغفرة خطاياه، فتقدم بتوبة واعتقد في نفسك إنك مريض وغير مستحق، بل مثل مجروح ومحتاج إلى الشفاء، وآمن إنك تتقدس بأخذ القربان إذا كنت على توبة، لأن كل الذين تقدموا إليه بإيمان شفوا. قال القديس أورغوريوس: إن كنت غير مذنب عند الإله فلا تغفر للمذنبين إليك، وإن كنت تعلم إنك مذنب فسلف الرحمة وقدمها قدامك، فإن الله يضاعف الرحمة للرحومين. قال القديس يوحنا ثاني الذهب: إن أردت أن لا يتأتى لك حزن فلا تحزن إنسانا ما. قال ماري إفرام: إن أعظم الناس قدرا من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت. وقال أيضا: ازهد في الدنيا فيحبك الله، وازهد فيما بين أيدي الناس فيحبك الناس، كما قال: خبز وملح مع سكوت وراحة أفضل من أطعمة شريفة مع هموم وأحزان. من أقوال ماري إسحاق بخصوص التوبة: التوبة هي أم الحياة، تفتح لنا بابها بواسطة الفرار من الكل. نعمة المعمودية التي ضيعناها بانحلال سيرتنا تجددها فينا المعمودية بواسطة إفراز العقل من الماء والروح. لبسنا المسيح ولم نحس بمجده، وبالتوبة ندخل النعيم، وبنعمة الإفراز التي بنا نتطهر. العادم من التوبة خائب من التعيين المزمع أن يكون، القريب من الكل بعيد من التعزية، أما المبتعد من الكل بإفراز فهو تائب بحق. مبدأ التوبة هو الاتضاع الذي بلا خبث ولا زي كاذب مسجس. التوبة هي لباس الثياب الحسنة الضوئية. طريق الحكمة هي ترتيب الأعضاء. طموح الجسد هو تخبطه. الحكمة الحقيقية هي النظر بالله، والنظر بالله هو صمت الأفكار. الإحساس بالله هو عمق الاتضاع. فأرية تصور الحق هي ميتوتة القلب، القلب الذي هو قد مات عن العالم، فبالله يتحرك جميعه. الذي يبني نفسه أخير له من أن ينفع المسكونة جميعها. خير له أن ينال هو الحياة من أن يقيم الحياة للآخرين. من قد ماتت أعضاءه الخارجية فقد عاشت أعضاءه الداخلية. التواضع بإفراز هو بمعرفة الحق، ومعرفة الحق تلد الاتضاع. المتضع بقلبه متضع بجسده أيضا، والمتوقح بجسده متوقح كذلك بقلبه، والمضطرب بجسده مضطرب أيضا بقلبه، والمضطرب بقلبه جاهل بعقله. ومن هو جاهل بعقله رديئة هي طرقه، ومن كانت طرقه رديئة فهو مائت بالحياة. ويكمل ماري إسحاق كلامه ويقول: إن كنت محبا للتواضع فلا تكن محبا للزينة، لأن الإنسان الذي يحب الزينة لا يقدر أن يحتمل الازدراء ولا يسرع إلى ممارسة الأعمال الحقيرة، ويصعب عليه جدا أن يخضع لمن هو دونه ويخجل من ذلك. أما المتعبد لله فإنه لا يزين جسده. وأعلم إن كل من يحب زينة الجسد فهو ضعيف بفكرته ولا ترى له حسنات. وكل من يحب الربح المنظور لا يقدر أن يقتني محبة حقيقية مع أحد. وكل من يسرع إلى الكرامة فإنه متعبد لهذا العالم. إن كنت تكره فاعلي هذا فابعد عن فعلهم. ويقول ماري إسحاق أيضا: الاتضاع والعفة يتعاضدان بالمحقرة، والذي يحب الزينة والكرامة لا تسأله عن حقيقتهما. إن كنت محبا للعفة فلا تكن محبا للطياشة، لأن الملاقاة التي تعرض لك بواسطة الطياشة لا تتركك أن تتمسك بالعفة في نفسك باحتراس، لأن كل من يحب الطياشة لا يكون عفيفا، وكل من يشتبك بالعلمانيين لا تصدق بأنه متواضع، وكل من هو محب لله فهو يحب الحبس والجلوس في القلاية. إنسان طياش لا يمكن أن يحفظ الحق في نفسه من غير دنس. ويقول ماري إسحاق أيضا: التوبة كثيرون يعدون ويتظاهرون بها، وليس من يقتنيها بتحقيق إلا المحزون، وكثيرون يسرعون نحو الحزن فلا يجده على الحقيقة إلا الذي قد اقتنى الصمت على الدوام. كل من هو كثير الكلام ويخبر بأمور عجيبة اعلم إنه فارغ من الداخل. الحزن الجواني هو لجام الحواس. ويقول ماري إسحاق أيضا: إن كنت محبا للحق فكن محبا للصمت، لأنه كمثل الشمس يجعلك الصمت تنير بالله ويخلصك من تخاتم المعرفة، والسكوت يجعلك في عشرة مع الله. الذي يحب الحديث مع المسيح يحب أن يكون وحده، والذي يريد أن يكون مع كثيرين فهو محب لهذا العالم. إن كنت تحب التوبة فأحب السكوت، لأنه بدونه لم تكمل التوبة. ومن يقاومك على هذا فلا تناجبه، لأنه لا يعرف ماذا يقول، لأنه لو كان يعرف ما هي التوبة لكان يعرف أيضا موضعها. إنها لا تكمل في السجس. إن من قد أحس بخطاياه لا خير له من أن ينفع الخليقة بمنظره. والذي يتنهد على نفسه كل يوم أخير له من أن يقيم الموتى بصلاته، والذي أهل لأن ينظر خطاياه أخير ممن ينظر الملائكة. والذي بالنوح يطلب كل يوم المسيح بالوحدة أخير من الذي يمدحونه في المجامع. وقال أيضا ماري إسحاق: إذا ما أفرست نفسك للتوبة فكل يوم لا تصادفك فيه محقرة لا يكون له حساب عندك، وكل يوم لا تجلس فيه ساعة بينك وبين نفسك متفكرا بأي الأشياء أخطأ وبأي أمر سقط لتقوم ذاتك فيه، فلا تحسبه من عداد أيام حياتك. الويل لمن لا يبكي ولا يتضايق ولا ينقي عيوب نفسه ما دام هناك وقت للتوبة، لأنه هناك بغير إرادته بأمواج النار ينقيها حتى يوفي آخر فلس عليه الذي هو الزلة الصغيرة. ويقول ماري إسحاق مكملا كلامه: الذي يتهاون بالصلاة ويظن أن هناك ثمة باب آخر للتوبة فهو محل للشياطين، والذي لا يداوم قراءة الكتب ففي التيه سائر، لأنه إذا أخطأ لا يحس. ومن هو متمسك من المأكل وفي قلب حقد وأفكار ردية على أخيه فإنه آلة وأرغ للشيطان. احذر من هذه الخلة أن تكون جالسا وأنت تدين أخاك، لأن هذا يقلع جميع بنيان برج الفضيلة العظيم. من اقتنى الفضائل العظيمة مثل الصوم والسهر وخلافه ولكنه لم يقتنى حراسة القلب واللسان فإنه في الباطل يتعب ويعمل. إذا وضعت كل أعمال التوبة في ناحية والحفظ في ناحية أخرى فإن الحفظ يرجح، فإن المسيح وضع فأسي الوصايا على أصل الأفكار القلبية وموسى على الأعمال المحسوسة. الويل لمن له وقت واستطاعة ويساعده جسده ويتهاون بأعمال التوبة، لأنه يبكي وينتحب عندما ينتبه ويطلب زمان الراحة فلا يجد. ذبل سماد وماء التوبة هما الضوائق والمحقرات والتجارب، وموتها حب الأرباح والكرامة والراحة، لأنه من الضوائق تتولد الراحة الداخلية، ومن الحزن والكآبة اللذين من أجل الله يتولد الفرح وعزاء النفس. وبإيجاز فإن السلامة التي لم تتولد من هذه الأعمال فهي ضلالة. ويختم كلامه ماري إسحاق ويقول: أساس تدبير الوحدة هو الصبر والاحتمال بالتغصب، وبها يبلغ الإنسان إلى كمال تام، وهي تصلح قدامه سلم يصعد بها إلى السماء. رباطات النفس هي العوائد التي بها يعتاد الإنسان إن كانت بالجيد أو بالرديء. سئل شيخ: بماذا تشبه رهبنة القدماء ورهبنة زماننا هذا؟ فأجاب قائلا: كان إنسان غنيا وحكيما، وكان يطلب المسك الخالص، فلما لم يجد المسك الحقيقي الذي يريده قطع المسافات برا وبحرا حتى وصل إلى الصين، حيث قدم هدايا للملك الذي هناك وسأله أن يعطيه مسكا، وطلب إليه أن يقطعه وبيده، فلما أخذ المسك ورجع أعطاه لأولاده، وأولاده بدورهم أعطوه بعضهم لبعض، وقليلا قليلا غشوه وخلطوه بما يشبه المسك الحقيقي في اللون ويختلف عنه في الرائحة. ومع تمادي الزمن بقي الزغل التقليد موضع المسك الحقيقي وعدمت رائحته، وبقي الشكل والاسم فقط. كذلك الأباء القدماء فإنهم جسروا على الحياة والموت، وذاقوا كل التجارب واحتملوا الضوائق، وقدموا ذواتهم ذبيحة حية روحانية، ووهبت لهم المعرفة الروحانية، وصاروا مسكنا لله، وأحسوا بالأسرار، واتصل الشر شيئا فشيئا، حتى انتهى إلينا نحن الذين بالاسم والشكل فقط. إن أمور سيدنا مرارات تعقبها حلوات، مظلمات تعقبها نيرات، محزنات تعقبها مبهجات، أما أمور العالم فهي حلوات تعقبها مرارات، نيرات تعقبها مظلمات، مبهجات تعقبها محزنات. يعرف الحق ذاك الذي ذاق تجربة هؤلاء لا من سماع الأذان فقط. قال القديس برسنوفيوس: غرباء نحن، فلنكن غرباء بالكمال، ولا نحسب أنفسنا شيئا، ولا نشاء أن يحسبنا أحد فنتنيح. جاهد أن تموت في القبر من كل إنسان، وقل لفكرك لقد مت ووضعت في القبر وأنت تخلص، وليس غلق الباب هو الموت، بل غلق الفم والطاعة هي أيضا مطفئة لجميع سهام العدو المحماة. أما الضرور العظيمة والأعصاب التي تشدد كل الأعضاء وتشفي كل مرض واسترخاء، فهي المحبة التي أعطانا الآب وأحيانا بها. وقال أيضا: هذا هو الوقت الذي فيه نفتش عن أوجاعنا، ونلوح ونبكي ونلوم أنفسنا في كل شيء، ونلقي ضعفنا قدام الله وهو يعيننا ويقوينا. ويقول أيضا القديس برسنوفيوس: إن كنت تحب أن تخلص من الأوجاع النجسة، اقطع منك الخلطة والدال مع كل إنسان، ولا سيما من ترى قلبك مائل إليه بشيء من الأوجاع. وهكذا يعتق من الصبح الباطل، لأن الصبح الباطل منتصق بالرياء، والرياء يلد كل الأوجاع، لأن المجاهدين إن لم يحرصوا فلن يكللوا، والفرسان إن لم يجاهدوا في معركة الحرب فلن ينحون من الملك. وقال أيضا: لا تأخذ ولا تعطي مع إنسان قاتلك من عدو، بل انظر لنفسك واعلم أن مصيرك أن تموت وتلقى الديان. كان شيخ لا يأوي تحت سقف، كان يقيم في حرب الشمس ومد الليل، فقال له أحد الأخوة: لماذا يا أبي لا تأوي تحت سقف بيت فتستريح قليلا من هذا التعب؟ فأجابه الشيخ: إن لصوصا أخذوا مالي وسلبوني سترتي، ولهذا لا أأوي تحت ظلال بيت، بل تائها أبيت تحت الحر والبرد، وأصرخ إلى إلهي ليلا ونهارا، ولا أهدأ حتى تحنن علي وينتقم لي من أعدائي ويردني ما قد سلبوه مني. قال أنبا سرابيون: كما أن أجناد الملك وقوف بين يديه، ولا يقدر واحد منهم أن يلتفت يمينا أو شمالا، كذلك الإنسان إذا كان واقفا قدام الله في الصلاة يجب عليه أن يكون عقله مجموعا بخوف، وإذا كان كذلك فلا يستطيع العدو أن يضره أو يرهبه. قال الشيخ: لتكن همتك في ملكوت السماوات، وأنت سريعا تخلص وترسها. وقال أيضا: إن لم يحفظ الإنسان التعليم الروحي ولم ينق قلبه من الأفكار القذرة فكل تعليم ينساه ويذهب عنه، وعند ذلك يجد العدو فيه مطمعا فيسقطه، لأن النفس تشبه مصباحا مضيئا، إن توانيت عنه ولم تتعهده بالزيت انطفأ. قال شيخ: كما أن الإنسان لا يستطيع أن يؤذي رفيقه وهو واقف معه قدام السلطان، كذلك العدو لا يقدر أن يؤلمنا بشيء من الشر ما دامت نفوسنا قريبة من الله، كما هو مكتوب: اقتربوا من الله يقترب الله منكم. ولكن إن كنا في كل حين نتنزه ونشتغل بما لا ينبغي، فإن العدو يتمكن منا ويلقينا في أوجاع الخطية. قال درساوس: من يضجر من شدائد هذا الظهر فهو جاهل بشدائد الظهر العتيد وافتراق النفس من الجسم والصعوبات التي تنالها، وكيف تنسى تصرف هذا الظهر. فينبغي لنا أن نذكر الأعمال التي ندان عليها بلا نسيان. من أقوال ماري إسحاق: الراغب الذي في زمان الطاعة والخضوع يختار لنفسه الراحة والحرية، فإنه في زمان الراحة الحقيقية بالعدل يبكي ويجوع ويشقى بالندامة. الراهب الذي في وقت الحصاد والفرح يملك عليه الندم والكآبة، فهو شاهد على ذاته إنه في أوان الزرع والخضوع والعمل لم يغصب نفسه على أن يصبر ويحتمل حدة البرد والجليد، ليشق بالمحراس خطوطا عميقة في باب قلبه ويطمر فيها زرع خبز الحياة. لذلك فهو يشقى بالجوع في وقت الحصاد.